إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة وهو يحكي عن طائفة من المنافقين، ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. ومنهم أي من المنافقين، فما شأن هذا السقوط؟ ألا في الفتنة سقطوا، وأي فتنة سقطوا فيها ولماذا سقطوا؟ هذا ما سنعرفه في هذه الخطبة في هذه الجمعة المباركة. فقد روى الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى في تفسيره عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لجد بن قيس أحد المنافقين، اسمه الجد بن قيس، قال له: يا جد، هل لك في جلاد بني الأصفر؟ هل لك أي في قتال الروم؟ هل لك في جلاد بني الأصفر؟ قال جد: أوتأذن لي يا رسول الله؟ أوتأذن لي أي لا أجاهد، أريد البقاء، أوتأذن لي يا رسول الله؟ فإني رجل أحب النساء، وإني أخشى إن أنا رأيت بنات الأصفر أن أقع في حبهن فلا أستطيع الجهاد، فالأفضل لي حينئذ ألا أذهب. أوتأذن لي يا رسول الله؟ وإني أخشى إن أنا رأيت بنات الأصفر أن أقع في حبهن فلا أجاهد. فتأذن لي يا رسول الله؟ قال: أذنت لك. قال: فأعرض عنه، ثم قال: أذنت لك. فأنزل الله عز وجل: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، أي بالنساء ببنات الأصفر، ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. سقطوا في فتنة ترك الجهاد بحجة فتنة النساء، هربوا من فتنة صغرى إلى فتنة كبرى، ألا في فتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. السقوط عباد الله أشد ما يكون إذا كان معنويا، أما إذا انكسرت رجلك من سقطة أو عثرة فهذه تنجبر، أما إذا سقط قلبك وكنت من الساقطين فقد سقطت من عين الله سبحانه وتعالى. السقوط في الفتنة نتيجة مخزية لخلل في القلب وفساد في العمل. كم سقط من أفراد وكم سقط من أقوام وكم سقطت من نساء، ذكر ذلك كله ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. فهذا قارون رجل من الأغنياء الأثرياء الذين يضرب بمالهم المثل، سقط في فتنة المال. وامرأة العزيز سقطت عندما راودت فتاها عن نفسه، وتحدثت نساء المدينة امرأة عزيز تراقب فتاها عن نفسه قد شغفها حبا، إنا لنراها في ضلال مبين. وأما بنو إسرائيل فقد سقطوا في فتنة عبادة العجل. قال الله سبحانه وتعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، أولم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين. فسقطوا بعد تجربة مريرة مع فرعون وهداية وإيمان مع موسى عليه الصلاة والسلام، إذا بهم يسقطون في عبادة العجل. إنه السقوط الذي يدل على فساد، على فساد في العمل وخلل في القلب. إخوة الإيمان، في كل زمن فتن وابتلاءات، يسقط فيها من يسقط ويثبت فيها من يثبت. ونحن اليوم نشهد فتنا وأهوالا ظهر فيها سقوط مهين ومتساقطون كثير. سقوط في الدين، وسقوط في الخلق، وسقوط في الفكر، وسقوط في الرجولة، وسقوط حتى في الوطنية. حتى الوطن لم يسلم منهم فسقطوا باسمه، هو سقوط وإن سماه المتساقطون بغير اسمه. فما كان لينكشف إلا بالتمحيص، إلا بالابتلاءات والفتن التي يقدرها الله عز وجل فيظهر هؤلاء المتساقطون. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. إنه تمحيص عباد الله، ما يجري اليوم هو تمحيص وابتلاء وفتنة من الله عز وجل يريد أن يظهر من خلالها المتساقطين الذين يكونون سما وسوسا في الصف الإسلامي. وما كان ليظهر هؤلاء إلا بالتمحيص. أهل الإيمان من الذين في الفتنة سقطوا المنافقون الذين هم إذا لهم الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. أصحاب الوجوه لا يثبتون على مبدأ، يدورون مع الزجاجة حيث دارت ويلبسون للسياسة ألف لبس. السقوط من نفاق عباد الله اليوم قد عم وطم رؤساء وملوك ودول وحكومات وأحزاب وجماعات، ومثقفون ومفكرون، وبيوت وأسر، وشيوخ قبائل، حتى أئمة وخطباء، أئمة مساجد وخطباء مساجد سقطوا في هذه الفتن، والمعصوم من عصمه الله عز وجل كانوا بالأمس على شيء واليوم تغيروا فسقطوا. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابته فتنة فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يعبدون الله على أهوائهم ومصالحهم، فحيثما وجدوها ذهبوا، فسقطوا بذلك سقوطا مهينا. أيها المؤمنون عباد الله، لقد تغيرت المفاهيم وانقلبت الموازين، وصار الباطل حقا، والكفر إيمانا، والمعصية تحررا، وتحول السفلة إلى قادة وقدوات، والأنداب إلى رجال، والسفهاء إلى حكماء. وتكلم الرويبضة، الرجل التافه الذي لا قيمة له، وكان بالأمس لا يذكر وليس له شأن، إذا به يصير اليوم يتكلم في أمور البلاد وفي أمور العباد. رويبضة يتكلم في أمر العامة، لماذا؟ لماذا؟ وكيف سقطوا؟ إنهم اقتربوا من الفتن وجالسوا أهلها، ففسدت قلوبهم، فزلت أقدامهم، فسقطوا. أهل الإيمان، أهل الإيمان أهل ثبات، وأهل النفاق أهل سقوط. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها بكل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة تجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. لماذا ليس لها قرار؟ لأنه لا يوجد لها أصول، لا يوجد لها جذور، ليس لها أساس، فتقلعها أي ريح تهب عليها. وهكذا هم الناس، هكذا هم الناس، فمنهم كالشجرة الثابتة التي تضرب جذورها في أعماق الأرض وثمارها في السماء، تؤتي ثمارها كل حين بإذن ربها، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، بخلاف تلك التي ليس لها وصول، وفيها خلل، وفيها مرض في الداخل ينخر فيها، إذا بها تنجعد مرة واحدة إذا هبت عليها أي ريح. عباد الله، إنه السقوط الذي لا جذور له ولا أصول، يسقط أصحابهم من أول فتنة، وتجتثهم أول زلزلة، فينهارون ساقطين، وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا، عباد الله. ومن الذين في الفتنة سقطوا المستسلمون للواقع، وما أكثر هذا الصنف، ما أكثر الذين يستسلمون للواقع ويذوبون معهم ويتأقلمون مع أهله. رأوا أعداء الأمة وما عندهم من القوة والسيطرة وعدم قدرة المسلمين على المواجهة، فرضوا بالواقع وتأقلموا وذابوا، وكل يوم يقدمون تنازلا تلو تنازل، فسقطوا في الفتنة وهم ذليلون، يزدادون يوما بعد يوم ذلا وخسارة جراء تنازلهم الذي يزداد يوما بعد يوم. لكن أهل الإيمان يثبتون ولا يضعفون، ولو كانوا أقل عددا وأضعف عددا. يقول الله سبحانه وتعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما ما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، بل ثبات ورسوخ قدم، وما ضعفوا وما استكانوا. والله يحب من؟ يحب الصابرين، ولا يحب المذبذبين المتلونين المنافقين. هؤلاء يخاطبهم ربهم سبحانه وتعالى فيقول: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ألسنا من أهل الإيمان؟ فلماذا نضعف؟ ولماذا نتذبذب؟ ولماذا نتلون؟ ولماذا نغير ونبدل ما كنا نعرفه بالأمس؟ لماذا؟ هذا هو الذي يستسلم إلى واقعه ولا يريد أن يعمل فيه للتغيير فيسقط مع الساقطين. إن هؤلاء وهم أهل الإيمان أهل الثبات وأهل الصبر لا ينتظرون معجزة من السماء كنزول عيسى بن مريم يأتي ليحذرهم ويأخذ بيدهم، ولا ينتظرون أيضا معجزة من الأرض كخروج المهدي الذي يقود الناس بكتاب الله. إنهم يعملون تحت أي ظرف، بل عمل وثبات حتى الممات. أنا أقسمت وهذا الكون لي شاهد قولا وفعلا واعتقاد أنه لا حق في النصر لنا حينما نسلم للكفر القياد. إنما النصر حليف صادق لصلاح وكفاح وتلاج. بارك الله لي ولكم بالكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل علينا كتابا فجعله حجة بين العباد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد. وبعد، عباد الله، فقد روى الإمام ابن ماجه في سننه من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال كالوعاء إذا طاب أسفله طاب أعلاه، وإذا فسد أسفله فسد أعلاه. إنه عنوان الباطن، فما كان في باطنك يظهر عليك، فصلاح الظاهر له علاقة بصلاح الباطن، وفساد الظاهر له علاقة بفساد الباطن. ومن الذين في الفتنة سقطوا أهل اليأس والقنوط، فمرض قلوبهم وضعف إيمانهم جعلهم يسقطون ولا يثبتون، فسيطر عليهم اليأس ودخلهم الإحباط، شك في الدين وضعف في اليقين، وصاروا في ريب من وعد الله سبحانه وتعالى بنصر عباده المؤمنين. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. لكن أهل الإيمان، عباد الله، لا تزيدهم الفتن إلا إيمانا وثباتا، وتخرجهم الابتلاءات أصفى وأرسخ ما يكونون. تأملوا يا رعاكم يغير مبادئه، ولا أن يذوب في الواقع، ولا أن يبدل وجهه فيكون مع تلك المرأة في قصرها في نعيم وسرور، رضي بالذل والسجن بضع سنين. ثم ماذا كانت العاقبة؟ ماذا كانت الثمرة؟ أن فوأه الله ملك مصر، وصارت هذه المرأة تحت حكمه، تحت حكمه عليه الصلاة والسلام. إنه اليقين بالله والثبات على الدين. كيف نيأس، كيف نيأس عباد الله؟ كيف نيأس وقد هدانا ربنا وعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم ما يجب أن نفعله عند الفتن؟ فقد روى الإمام الترمذي في سننه وأحمد في مسنده من حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب ودرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فأوصنا أوصنا، فأنت المعلم الأول والرحمة المهداة، أنت الذي يوحى إليك. فلا يكون في خبرك كذب بل حق وصدق، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اتضحت الصورة، اتضحت الصورة وظهر الأمر على العيان. فجزى الله نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير ما جزى نبيا عن أمته، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يهلك على الله إلا هالك. هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يراد اليوم أن تغير بل أن تنحى، ويكتفى بالقرآن. إن الذين يدعون إلى الاكتفاء بالقرآن هم في الحقيقة كفروا بالقرآن، لأن القرآن هو الذي أمرنا بأن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا نحن نسأل هؤلاء الذين يدندنون دائما وينشرون مقالاتهم في المجالس وعبر وسائل التواصل وغيرها من وسائل الإعلام بأنهم لا حجة إلا في القرآن، المصدر الذي لم يدخله الشك القرآن. نعم، إن القرآن هو المصدر الذي لم يدخله الشك، وكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي حفظها الله عز وجل لأنها شارحة للقرآن. فكيف يحفظ الله القرآن ولا يحفظ السنة؟ هذا قول غير مقبول، وطعن في الدين وتشكيك في ثوابت المسلمين. نحن نسأل هؤلاء: ماذا تقولون في قول الله سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر؟ الرد إلى الله يكون إلى من؟ يكون إلى من؟ يكون إلى القرآن. كيف نرد إلى الله؟ القرآن. والرد إلى رسول الله كيف يكون؟ يكون إلى سنته صلى الله عليه وسلم. وإلا فإن الله قادر أن يكتفي بالقول فردوه إلى الله وانتهى كل شيء، ولكن الله يريد أن يعلمنا أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي التي شرح فيها وبين فيها كتابه الكريم عندما قال ونزلنا إليك الذكرى لتبين من يا محمد لتبين للناس ما نزل إليهم بماذا بسنتك التي أوحيناها إليك فالقرآن وحي من الله والسنة وحي من الله وهذا الحديث حديث العباد بن سارية دليل واضح وصريح بأن نرد أمورنا عند الاختلاف إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأمرنا رسول الله أن نرد اختلافاتنا إلى سنته وسنته لا يعمل بها وسنته لا يحتج بها إذن هؤلاء يكذبون الله ويكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم من يطع الرسول فقد أطاع الله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا هذه سنة رسول الله فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر الاختلاف وتعددت الروايات وتنابز الناس بالألفاظ كل يقول إنه على الحق فما المخرج كيف نخرج من هذه الاختلافات فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي كيف يأمرنا بالرد إلى سنتي وسنته غير محظورة هذا محال ولا يقبل العقل السليم ولا الإيمان المستقيم فعليكم بسنتي التي حفظها الله عندما سخر لنا أئمة الحديث يدبون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الأحاديث الموضوعة والمكتوبة ففندوها وميزوها عن صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ماذا؟ ثم قال وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد وعليه عبد الله يا مسلم أي شيء يحصل لك في هذه الدنيا من أمور الدين فعندك المخرج عندك المخرج حاكم الناس إليه أيا كانوا هل هذا من سنة رسول الله هل هذا مما عمله الخلفاء الراشدون فإن وجد فعلى العين والرأس وإن لم يوجد فهو بدعة محدثة وضلالة وهو ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ لماذا؟ لأنه سيحصل إحداث وتبديل وتغيير وابتداع في دين الله فإياكم من هذا فقال وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال بعض الناس يتفنن في التلبيس على الناس والتضليل عليهم فيأتي بنصوص من القرآن ومن السنة فيضعها في غير موضعها فعندئذ نحاكمه إلى سنة الخلفاء الراشدين هذا النص الذي تستدل به علينا قرآنا كان أو سنة ألم يعلمه الصحابة ألم يعلمه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر العشرة والمهاجرون والأنصار ألم يقرأ الصحابة هذا النص الذي تستدل به فلماذا لم يفهموه بهذا الفهم الذي فهمته أنت أضل الصحابة واهتديت أنت أكانت الأمة بخيار رجالها وعدولها في ضلالة وعماية حتى جئت أنت في هذا الزمان فعرفت الحق واهتديت إليه إذن معك يا عبد الله ميزان رجيح ميزان ثابت تستطيع أن ترفع به رأسك وتثبت به على دينك أيها المسلمون عباد الله ما الذي يجري اليوم ما الذي يجري اليوم؟ وما الذي تغير؟ كنا بالأمس على قول، ونحن اليوم على قول جديد، وإحداث واتباع في دين الله. الذين تغيروا وبدلوا وجوههم فليسمعوا إلى هذا الأثر الذي رواه الإمام عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه الشهير والإمام اللالكائي في أصول السنة، قال: لما حضرت حذيفة بن اليمان الوفاة دخل عليه أبو مسعود الأنصاري. اسمع اسمع يا عبد الله، أنت مسلم صاحب اتباع ولست صاحب ابتداع. لما حضرت حذيفة بن اليمان الوفاة دخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال له: اعهد إلينا، يعني حدثنا، اعهد إلينا فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثك بأحاديث. وحذيفة كاتب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، له هذه المنقبة دون غيره من الصحابة. حدثنا بما حدثك به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال حذيفة لأبي مسعود: أوما أتاك الحق اليقين؟ قال: بلى. قال حذيفة رضي الله تعالى عنه: اعلم أن من أعمى الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف. وإياك والتلون في الدين، فإن دين الله واحد، دين الله واحد، لا يقبل التعدد ولا يقبل الخداع والتلون. وكل يوم في فكرة، وكل يوم في عمل، وكل يوم في إحداث يدور مع الزجاجة حيث دارت ويركب المملكة التي توافقه. وإياك والتلون في الدين، إن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر. كنت بالأمس على قول واليوم على قول جديد، ما الذي غيرك؟ هل تغير دين الله؟ هل أوحي إليك بشيء جديد لم يوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف. كان بالأمس هذا بدعة واليوم يصير سنة، كان بالأمس معصية واليوم يسمى طاعة، كان بالأمس كفرا واليوم هو إيمان. ما الذي يجري اليوم عباد الله؟ إنه الضعف والتلون في الدين. قال الله سبحانه وتعالى لنبيه: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من؟ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول له نبيه: قل إني أخاف إن عصيت ربي فيما أوحاه إلي وغيرت وبدلت عذاب يوم عظيم. فماذا نقول نحن عباد الله؟ منا من يسقط تحت ضغط الواقع، ومنا من يسقط تحت اتباع الهوى، ومنا من يسقط خوفا على دنياه، على وظيفته، على تجارته، على عماراته وسياراته، ومنا من يسقط مسايرة للناس. إن أحسن الناس أحسن، وإن أساء الناس أساء مثلهم. ومنا من يستسلم للخرافة والكذب، ومنا من يقبل البدعة والإحداث في الدين. أيها المسلم، وإن تركوك في وجه المنايا فمت العز لكن لا تساوم. وإن حشدوا عليك بكل ساح كفاك الله يا رجل العزائم. وإن سفكوا الدماء على تراك فلون دماك قتال الهزائم. أيها المسلمون عباد الله، فاستمسك بالذي أوحي إليك، أمر من الله لنبيه ولأمته من بعده، فاستمسك بالذي أوحي إليك، إنك على صراط مستقيم. عباد الله، دين الله عظيم، دين الله عظيم، وشريعته غالية، ولا يستحق ذلك إلا خيار الناس وعظماءهم. الجنة عباد الله في السماء، والسماء لا يصعد إليها المتساقطون، لا يستحق ذلك إلا خيار الناس. وعظماؤهم فبالصبر والثبات. الصبر والثبات عباد الله من علامات أهل الإيمان، والسقوط والتلون من علامات أهل الخذلان. قال الله سبحانه وتعالى في ختام سورة آل عمران التي ذكر الله عز وجل فيها شيئا من الفتن والحروب والجهاد في سبيل الله والكلام على اليهود والنصارى وما أحدثوه في الدين، قال في آخر آية: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أكرم لهذه الأمة أمره بمعصيتها وطاعتك ويهدى فيها بمعصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا ولي الإسلام وأهلنا اسلكنا في الإسلام حتى نرضاك عليه. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم احفظنا ديننا الذي عصمة أمرنا ودنيانا التي فيها معاشنا وآخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم.